هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، أخبر عام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عرضت عليه الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، إن رأى معه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، حتى قال في آخره أنه أبلغ أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسأله الصحابة عنهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود من هذا أن المؤمن الذي استقام على أمر الله وترك محارم الله ومات على استقامة فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم هؤلاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الناس يرقوهم، يسترقي يعني يطلب الرقية. أما يكون يرقون غيره فلا بأس، يعني محسن الراقي محسن، فإذا رقى غيره ودعا له بالعافية والشفاء هذا محسن. الحديث الصحيح من استطاع منه ان ينفع اخاه فلينفعه. اما الاسترقاء فهو طلب الرقيه. طيب. وهو يقول يا فلان اقرا علي. ترك هذا افضل الا من حاجه. اذا كان هناك حاجه فلا باس ان يطلب الرقيه. قد ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها استرقي من كذا. فامرها بالاسترقاء. وامر اسماء بنت عميس ان تسترقي لاولاد جعفر لما اصابتهم العين. قال عليه الصلاة والسلام لا رقيتها إلا من عين وحمى. فالاسترقاء عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر. وهكذا الكي تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شربة محجم. وما أحب أن أكتب في اللفظ الآخر قال وما وأنا أمتي على الكي. فدل ذلك على أن الكي ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة إليه. فإذا تيسر أن يكتفى بغيره من الأدوية فهو أولى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا دعت الحاجة الكي فلا كراهة. وإن استغني عنه بدواء آخر من شربة عسل أو شرطة محجم من حجامة أو قراءة أو دواء آخر كان أفضل من الكي. فالمقصود أن قوله لا يسترقون ولا يكتبون لا يدل على التحريم، وإنما يدل على أن هذا هو الأفضل، عدم الاسترقاء يعني عدم طلب الرقية وعدم الكي، هذا هو الأفضل. ومتى دعت الحاجة إلى الاسترقاء أو الكي فلا حرج ولا كراهة في ذلك. جزاكم. ولا يتطيرون. التطير هو تشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، واضطرار الشرك من عمل الجاهلية. فهؤلاء السبعون يتركون ما حرم الله عليهم من الطيرة، وما كره لهم من الاسترقاء والكي عند عدم حاجة إليه، وعلى ربهم يتوكلون. يتركون ذلك ثقة بالله واعتمادا عليه وطلبا لمرضاته. والمعنى أنهم استقاموا على طاعة الله وتركوا ما حرم الله وتركوا بعض ما أباح الله. إذا كان غيره أفضل منك الاسترقاء والكي يرجون ثواب الله ويخافون عقابه ويتقربون إليه بما هو أحب إليه سبحانه وتعالى، عن توكل عن ثقة به واعتماد عليه سبحانه وتعالى. وجاء في رواية أخرى أن الله زاده مع كل ألف 70,000 ما شاء الله. وفي بعض الروايات الأخرى وحثيات من حثيات ربي. وهذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. والجامع في هذا أن كل مؤمن استقام على أمر الله وعلى ترك محارم الله ووقف عند حدود الله هو داخل في 70، داخل في حكمهم لأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.